إخراج مدحت زكي. وصل أبو علي الحسن بن الهيثم إلى مصر، وذلك لبناء سد على النيل يحافظ على المياه وينظمها. وعندما اقترب وصوله إلى المكان الذي ينوي دراسته لبناء السد فيه، كانت تشاغله آمال مضيئة، فهو سوف يحقق ما لم يخطر ببال أحد من العلماء من قبله. كانت طيور الفرح ترفرف في صدره، وكانت نجوم الأحلام تتلألأ أمام عينيه، وكان حتى الحجر يبتسم له. ولكن كانت تنتظر ابن الهيثم مفاجأة قاسية دمرت كل ما كان يحلم به. ما كنت أتصور هذا. هذه منطقة تختلف عن كل مناطق البلدان التي رأيتها. إن طبيعة هذه المنطقة أشد قسوة مما كنت أتوقعه. يا مري، ما لك لا تتكلم؟ ماذا أقول لك يا ابن الهيثم؟ قل أي شيء. لقد فوجئت مثلك بما أرى. ولكنك متخصص في الهندسة العملية. ما لدينا من علم في الهندسة العملية يعجز عجزا تاما أمام ما أرى من الصخور الصلبة الملساء، هذا من ناحية، وأمام اتساع النيل من ناحية أخرى. ولكنك رأيت تصويري للسد يا مري وشهدت له. هذا صحيح، تصويرك الهندسي سليم تماما وعلمي ويتميز بالدقة، ولكن ماذا نفعل للطبيعة؟ ظلي أحزن لو يقصر، وأنا أبغيه فوق الأرض طويلا طويلا، ولكن ماذا أفعل للشمس؟ أجل، ماذا أفعل للشمس؟ فيما تفكر يا ابن الهيثم؟ في ضعف الإنسان أمام قوة الطبيعة. كان يمكن تنفيذ بناء ذلك السد لو... لو ماذا؟ لو أننا نملك معدات تساعدنا. معدات؟ مثل ماذا؟ أشياء لا يمكننا الحصول عليها. قل لي، مثل ماذا؟ مثل صواعق يمكننا بها تدمير هذه الجبال وتفتيت الصخور، مثل أعمدة حديدية ضخمة يمكننا أن نغرسها في قاع النيل، مثل ما... كفى كفى كفى يا مري، كفى. سيدي أبا علي، ماذا؟ يمكننا أن نتعمق في الوادي جنوبا، فربما وجدنا مكانا أفضل من هذا المكان. كيف؟ ربما كان النيل أقل اتساعا، وربما كانت نوعية الصخور أقل صلابة. والله إن هذا رأي لا بأس به، ما رأيك يا مري؟ أوافق. أنا لا أوافق. لا توافقين؟ أنا أيضا لا أوافق. ما الأمر يا مري؟ النساء غير موافقات على صعود هذا الجبل معنا. أنا لا يمكنني الصعود على هذه الصخور الملساء. ولا أنا. إن شئتم صعود الجبل فصعدوا أنتم. نصعد نحن؟ نعم، فإنكم سوف تحتاجون لترك الدواب ها هنا. هذا صحيح، يمكننا البقاء ها هنا للاهتمام بأمر الدواب حتى تعودوا. رأي طيب، اسمعوا يا سحابة. نعم. سوف أصعد إلى الجبل أنا والمري وعبد الله لنرى إن كان النيل يضيق في الجنوب أم لا، وأنتم سوف تنتظرون هنا حتى نعود. ما بك يا ريحان؟ أنا لا شيء. فيما تفكرين؟ إنما خطر ببالي بضعة أبيات من الشعر. من قائلها؟ أنا. وهل تقولين الشعر؟ نعم. هذه مفاجأة، أنا لم أكن أعلم أنك شاعرة. إن منظر النيل يحرك ما في القلب من مشاعر. كلامك عميق يا ريحانة. رأيت كثيرا من هذه الدنيا، تقلبت بين البلدان حتى اشتراني أبو علي. كيف تجدينه يا ريحانة؟ رجل وهب حياته للعلم. للعلم وحده؟ نعم، فهو لا ينقطع عن البحث والتأليف والتفكير، ويهب من عز نومه كي يكتب بضع صفحات على ضوء شمع، ثم يعود ليكمل نومه تشغله دائما قضايا لا نهاية لها، فهو يريد اكتشاف الكون. اكتشاف الكون كله؟ لا تتعجبي أيتها السيدة سراء، إنه يربط بين الكواكب التي في السماء وبين ما نراه على الأرض. يسهر الليالي يراقب القمر، هو يعدو خلف قوس قزح. أنت ظريفة والله يا ريحان. أتعلمين، لقد كان قلبي يختلج في صدري حينما ينظر في عينيه. لماذا؟ كنت أراه يتعمق فيهما مفكرا متأملا. لقد حدثته عدة مرات فلاحظت هذا الذي تقولين عنه، فقد كان ينظر في عيني بنفس الطريقة التي تصفينها. في البداية كنت أظنها نظرات عشق، ثم اكتشفت أنه إنما يفكر كيف ترى العينان ما حولها من أشياء. لقد فسرت لي أمورا كثيرة. ماذا تقصدين؟ لا عليك، هل اكتشف ابن الهيثم كيف ترى العين؟ ليس بعد، لكنه لا يتوقف عن البحث في هذه الأمور. لقد ابتعدنا عن موضوعنا. أي موضوع؟ أبيات الشعر التي قلت إنها خطرت ببالك وأنت جالسة ها هنا على الشاطئ. قد أخذنا الحديث عن أبي علي. هل أبيات الشعر عن النيل؟ النيل؟ لا. أما قلت إن منظر النيل يجعلك تقولين الشعر؟ بلى، لكنه ليس عن النيل نفسه، إنما عما في القلب من مشاعر وأحاسيس. شوقتني لسماع شعرك يا ريحانة. هل تحبين الشعر أيتها السيدة سراء؟ إني أحب الجمال في كل شيء. أحب هذا النيل، وأحب السماء بنجومها، أحب الرياض بزهورها وطيورها، أحب الناس. نعم، أحب الناس الذين يملكون في قلوبهم مساحات من الجمال تكفي لإسعاد الآخرين. ما أعذب حديثك وما أجمل ما تقولين. هيا يا ريحانة، هيا أسمعيني شعرك الجميل. حكمت عليه بالجمال قبل أن تستمعي إليه. حديثك يدل على أن شعرك سوف يكون جميلا بلا شك، فهيا هيا يا ريحانة أسمعيني. أقول لماذا ليس تشعر بي وقلبي يعيش العمر شوقا واحتراقا؟ تكون بجانبي والشوق يفري فؤادي يطعم القلب اشتياقا، وأنظر ساعديك يطل حلم بصدري راغبا يوما عناقا. أريد العمر قربا مستديما، وأخشى في مدى عمري فراقا. لا فائدة يا مري، لا فائدة. إن النيل يزداد اتساعا. أجل أجل، فماذا تقولان؟ هي العودة. أترى ذلك؟ ليس هناك غير ذلك بعد أن رأينا ما رأينا يا ابن الهيثم. وأنت يا مري تكلم. رأيي من رأي عبد الله، لقد جئنا لأداء عمل، لكننا وجدنا الظروف لا تسمح بأدائه، وهي ظروف لا يستطيع أحد أن يتغلب عليها. صدقت. أقول لك يا ابن الهيثم إن علينا أن نعود، وأنا لا أدري ما سوف يفعله الخليفة الحاكم بأمر الله. ماذا تعني؟ أنا أدرى الناس بالحاكم بأمر الله، حينما نرجع إليه لنخبره أننا فشلنا سوف يقيم الدنيا ويقعدها. وهل في يدنا ما نفعله يا عبد الله؟ لا والله. إذن هيا بنا ننزل إلى السفح. هيا هيا. احترس يا ابن الهيثم، احترس. كان الصعود أيسر من النزول. إن الصخور ملسأ لدرجة خطيرة. انتبه يا عبد الله. اهتم بنفسيكما، فأنا أعرف كيف أنزل دون أن يصيبني سوء. عبد الله، عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سقط الرجل من أعلى الجبل. لا، سقطة فظيعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الفرق شاسعا بين رحلة الذهاب ورحلة الإياب. كان الحزن يخيم على كل الموجودين على ظهر المركب، وكان الحسن بن الهيثم يشعر بالعجز الشديد نتيجة لتأكده من صحة تصوره للسد وعجزه عن إقامته، نتيجة للطبيعة القاسية الموجودة في منطقة جنوب وادي النيل. وكان يفكر فيما سيفعله الحاكم بأمر الله، فبالرغم من أنه كان محبا للعلم والعلماء، إلا أن استبداده بالحكم كان ينعكس أحيانا على تصرفاته مع كل الناس، خصوصا إذا شعر أنهم قد خذلوه في موقف. وابن الهيثم لم يخذل، لكن الظروف القاسية هي التي جعلته لا يستطيع أن يافي بما وعد. أبا علي. سراء، مرحبا بك. منذ بداية الرحلة وأنا أود الحديث إليك، وها هي الرحلة أوشكت على الانتهاء، فشجعت نفسي وقلت فلأتحدث إليك وليكن ما يكون. أيضايقك أن أجلس معك قليلا؟ لا لا لا، أبدا أبدا. ما بك يا ابن الهيثم؟ بي ما بد مهزوم من أحزان. من قال إنك مهزوم؟ ماذا تسمين إذن عودتي هذه دون أن أقيم السد، ذلك السد الذي جئت من بلاد الشام من أجله؟ ها أنا ذا أعود معلنا عجزي وفشلي. مهلا مهلا يا ابن الهيثم، ترفق بنفسك، إن شاء الله سوف يتفهم الخليفة الموقف. كانت مقالات الحسن بن الهيثم في كتابه المناظر كأنها جنود يحاصرون قلعة على البعد، ثم يضيقون الحصار شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى تلك القلعة. كان الموضوع الذي يبحث فيه ابن الهيثم موضوعا مغلقا، لكن مقالاته كانت تحاصر ذلك الموضوع على البعد وتقترب منه شيئا فشيئا بهدف الوصول إلى المجهول في يوم ما، لكي يقدم للإنسانية مفاتيح ما كان مستغلقا من جانب هام من العلوم الطبيعية. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.